أيها الإخوة المؤمنون، هذه دعوة إلى حديث رب العباد إلى العباد، تحتاج إلى قلوب واعية وإلى عقول عاقلة لتنصت إلى آيات الله الكريمات من آخر سورة النحل وأول سورة الإسراء، والقارئ الدكتور فرجل شبلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا